أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا صالح المهدي. هذا يوم الجمعة وهو يومك وباسمك، وأنا فيه يا مولاي ضيفك وجارك، فأضفني وأجرني فإنك تحب الضيافة والإجارة. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. بدأنا بحديث كما يقال استراتيجي مهم، وهو كيف نهندس الحياة الزوجية. كل واحد منا يعيش في ضمن دائرة اجتماعية، إن لم يكن متزوجا في دائرة الأبوين والأسرة، وإن كان متزوجا في دائرة الأسرة الزوجة والأبناء. ومع الأسف الإنسان يهتم بتصميم منزله حتى أدق الجزئيات، بعض الزخارف في المنزل قد يراجع فيها نعم عشرات الأشخاص ويعطيها من عمره الكثير، أما من في المنزل؟ الأولاد كيف نربيهم؟ كيف نهندس لهم؟ ما هي قواعد التربية؟ هذه مواد ليست حكرا على كلية الآداب والتربية. اتفاقا الذي يدرس في كلية الآداب وفي الكليات للعلوم الإنسانية قضايا في الكثير منها مجردة وغير تطبيقية. الإنسان عليه أن يأخذ دورات من خلال الكتب وغيره كيف يتعامل مع إنسان معه في المنزل، كيف يتعامل مع الأرواح. أنتم تعرفون لكل الطفل في كل مرحلة من مراحل حياته يحتاج إلى فن التعامل، في السادسة له فن، في التاسعة له فن، أيام المراهقة والبلوغ له آداب، في الثامنة عشر هناك أسلوب آخر، ليس أسلوب الشدة دائما ولا الدلال دائما. في كل مرحلة هنالك نعم دور يقوم به الإنسان. حتى الزوجة، تعاملك مع الزوجة بعد العقد لا بد أن يكون بصيغة. بعد الزواج كما يقال في شهر العسل هناك صيغة أخرى للتعامل، بعد أن تحمل هناك صيغة أخرى للتعامل، بعد أن تضع حملها هناك جو آخر، ألوان مختلفة. كل مرحلة كالمراحل الدراسية لها مناهجها ولها كتبها. إذن المرأة والطفل لهم مراحل مختلفة، حتى في الشهر الواحد تعامل الإنسان مع المرأة يختلف من حالة إلى حالة. هذه قواعد عامة. قبل أن نكمل الحديث في هذا المجال، فقط إشارة سريعة للنصوص الواردة في هذا المجال. طبعا أكبر نص وأعظم نص في الحياة الزوجية، قلبوا كتب الشرق والغرب، الآن هذه الكتب السماوية المحرفة لا كلام فيها، لو بحثت في كتب الأخلاق والتربية والاجتماع سوف لن تجد عبارة أعظم من هذه العبارة: وجعل بينكم مودة ورحمة. جعل مودة ورحمة. قبل العقد الزوجان أجنبيان، وقد ذكرنا في حديث سابق لو تعامل الرجل والمرأة قبل العقد على أنهما زوجان تقريبا في بعض البلاد هكذا، هذا من الأمور التي تدمر الحياة الزوجية. أجنبيان وإن اتفق على الزواج بعد ساعة، قبل ساعة من العقد هما أجنبيان كأي رجل في الشارع وكأية امرأة في الشارع، لا فرق أبدا. ولهذا المؤمنون إن شاء الله الشباب المؤمن قبل أن يتم العقد الشرعي حتى في خياله عند النوم عند كذا لا يحاول أن يتصور تلك الامرأة على أنها زوجته بأي حق شرعي، لعلها ماتت قبل العقد بساعة، لعل أحدنا مات قبل العقد، اتفق في ساعة العقد وما قبل العقد كما يقال الاتفاق على المهر، وإذا بالخلاف يدب والأصوات ترتفع والكل يتفرق، أين الزوجية؟ ما دام العقد لم يقع لا تفكر فيها كزوجة أبدا. ومع الأسف بعض الآباء والأمهات الذين لا يعلمون القواعد يحثون البنت على التواصل، يقولون لها نعم تواصلي معه اتصال ولعله ذهاب إلى بعض الأماكن، لا أدري ما هو المبرر الشرعي لهذا الأمر. ولهذا أنا نعم أعزي كثير من الخلافات الزوجية بعد العقد للمخالفات قبل العقد. المهم جعل بينكم مودة، هنا نقطة قرآنية جدا جميلة أو نقطة قرآنية، قل، يقولون الفرق بين الخضوع والخشوع كالفرق بين المودة والمحبة، كونوا معي جيدا لأن هذا ينفعنا في الصلاة وفي الحياة الزوجية. في الصلاة نحن نخضع لله عز وجل ونخشع، الخشوع حالة في القلب، الإنسان يرى عظمة الله عز وجل فيخضع يركع ويسجد، ولهذا لو خشع قلب الإنسان خشعت جوارحه، مستحيل ترى إنسان خاشع بقلبه وهو يعبث بلحيته في الصلاة مثلا، لو خشع قلبه لخشعت جوارحه. إذن الخشوع والخضوع معنيان، أحدهما انعكاس للآخر. نفس هذا الكلام يقال في المودة والمحبة، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. القرآن الكريم استعمد المودة مع أهل البيت مع النبي وذريته، واستعمل التعبير نفسه للزوجة، جعل بينكم مودة ورحمة. المودة يعني العمل بالمحبة، إنسان يحب أحدا ولا يبرز حبه لا قولا ولا فعلا، هذا الإنسان نعم هو محب ولكن ليست له مودة. الذي البعض الفسق بل كبار الفسق، بعض أهل الكبائر عندما تذكر له اسم إمام من أئمة أهل البيت تجري دمعته، وخاصة في أيام محرم أيام عاشوراء ترى بعض الباكين قبل الموسم وبعد الموسم سلوكه غير مرضي، ولكن له محبة، هذه المحبة ليست معها مودة، لابد أن تكون هناك مودة. أرجع وأقول رب العالمين جعل بين الزوجين مودة، يعني مكنهما من التعبير عن الحب، جعل الحب وجعل المودة، جعله لنفسه. وفي آية أخرى بالنسبة إلى موسى عليه السلام، وألقيت عليك محبة مني. طبعا الذي أعطي للزوجين من المودة معشار معشار معشار ما أعطي موسى عليه السلام، رب العالمين قذف المودة والمحبة على موسى عليه السلام. من أحبه؟ فرعون، كان يقتل الرضع لئلا يولد موسى، فعندما ولد موسى عليه السلام اتخذه ولدا، هو الذي جعل المودة في قلب فرعون، وهو الذي جعل المودة في قلوب الزوجين. إذن هناك قدرة هائلة، رب العالمين. قلنا في أحاديث مختلفة التصرف في عالم الأبدان غير متعارف. إنسان نعم يدفع للطاعة دفعا بدنيا هذا غير متعارف إلا في المعجزات، ولكن التصرف في القلوب هذه حركة إلهية، رب العالمين يحبب يزين قذف في قلوبهم الرعب اتفاقا، يتصرف حتى في قلوب الأعداء يقذف في قلوبهم الرعب. ولهذا عندما يظهر إمامنا المهدي صلوات الله وسلامه عليه يمشي الرعب أمامه، يعني هذا الرعب في قلوب الأعداء جيش من جيوش إمامنا صلوات الله وسلامه عليه. الذي جعل هو الذي يرفع، الجاعل هو الرافع. ولهذا بعد فترة من المخالفة في الحياة الزوجية يتحول الزوجان إلى أجنبيين، أجنبيين تماما. بعض الناس عندما يأتون ويقولون يقول نحن ننظر لهذه الزوجة كأي امرأة في الشارع، المرأة تقول عن زوجها لا أرى أمامي زوجا، أما أمامي رجلا، أما أمامي منفقا، هذا الرجل يأتي بالطعام والشراب والمال، أما كزوج لا إحساس في الزوجية أبدا، يعني رجع كما كان قبل وجعل بينكم مودة. بعض الأوقات يكون الرجل جارا لامرأة مثلا ثم يتزوجان، مع المخالفة وعدم مراعاة الحدود يرجعان كأنهما كانا جارين سابقا، وطبعا هذه كارثة من أصعب صور الحياة، أن يعيش الإنسان حياة إجبارية. تحب أن تذهب إلى بلاد إلى مصيف من المصايف، يأتي قرار حكومي ملزم لا بد أن تأخذ معك هذا الإنسان صاحب الدم الثقيل، ألا تنصرف من السفر؟ سفر شهر من الزمان لا تتحمل إنسانا فرض عليك، فكيف تعيش 60-90 سنة مع امرأة فرضت عليك؟ وساعد الله قلب امرأة تعيش مع زوج فرض عليها، لأن الرجل إذا طفح به الكيل له الخيارات كما تعلمون، هو الذي يفصل، هو الذي ينفصل، هو الذي يعدد. ولكن المصيبة في المرأة التي تلزم برجل كما قلنا ما عاد زوجا عاد منفقا فقط. هذه الآية كما قلنا كلمة الفصل في هذا المجال. أما في روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه، أولا في روايات أهل البيت عليهم السلام كما هو القرآن الكريم التأكيد على التقوى، التقوى نعم الضمانة لسير الأمور في الاتجاه الصحيح. الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه يقول لأحدهم عنده بنت يقول له زوجها من رجل تقي. هذه الأيام مع الأسف نفكر في كل شيء، في راتب الزوج، في شهادته، في عائلته، في مسكنه المستقل أو غيره، آخر ما يسأل هذا الرجل مصلي أم لا، هذا له تواجد في المساجد أم لا، هذا يحضر الجمعة والجماعات أم لا، هذا الرجل له نشاط مع المؤمنين، له نشاط تثقيفي أم لا، هذا آخر ما يسأل من باب الكماليات. الإمام المجتبى صلوات الله وسلامه عليه يقول زوجها من رجل تقي. لماذا؟ أئمتنا عليهم السلام ليس بناؤهم على الفرض، الفرض الفكري، عندما يقول كلمة يعللها، يقول فإنه إن أحبها أكرمها، طبيعي، الفطرة مع الإيمان، العشق الزوجي مع العشق الإيماني. وهنا اسمحوا لي بملاحظة سريعة، من أجمل البيوت الزوجية وأحلاها إلى ساعة الموت. أنا أعلم بعض الشخصيات الآن في بالي شخصية، طبعا من العلماء عادة العلماء الصالحون العادل، عادل في كل شيء، كلما تقدم به العمر ازداد تعلقا بحليلته، بخلاف أهل الدنيا كلما نقص الجمال بدأت التجاعيد، ظهر الشعر الأبيض في شعر في رأس على رأس زوجته، وإذا بالمعاملة تتغير. المؤمنون العدول، أو قل المؤمنون الذين لهم إنصاف، كلما مر من يومه من عمره يوما زاد تعلقه بزوجته. بأي منطق؟ أولا لأن خدمتها زادت، إلى اليوم سنة من الخدمة، اليوم سنة ويوم، هذا اليوم له دور في تشديد المحبة. كان لها ولد، الآن لها ولدان 4 و5. واقعا بعض الناس أنا لا أدري بأي منطق، رجل له أولاد، على كل حال زاد لآخرته. أحدهم بعض الأوقات هناك خلاف زوجي، ولكن يا سبحان الله الولد يتربى تربية إيمانية من أبر الأولاد بأبويهما. طبعا هذه حالة صعبة، أب ولد يريد أن يبر أبوين متشاكسين، ولكن هذا الأب الذي رزق هذا الولد الصالح من هذه الأم الآن لظرف أو لغيره ينفصل، يخرجها من المنزل. على الأقل احفظ كرامتها في أولادها، في روايات أهل البيت يقولون يحفظ الرجل في ولده. إذا رأيت إنسان أب لصديق أكرم الأب، لأنه والد صديقك، الرجل يحفظ في ولده. أو العكس، كنت تحب أحدا الآن ترى ولده، أكرم الولد لأبيه. سيد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم كان يكرم امرأة لمكانتها، أو مكانة خديجة عليها السلام من هذه المرأة، صديقة أم المؤمنين، النبي كان يكرمها لخديجة عليها أفضل الصلاة والسلام. إذن ما أحلى حياة زوجية جامعة بين الود الزوجي والود الإيماني. أنا ذكرت هذا المثال في حديث آخر، أجمل بيت على وجه الأرض، للقصور ولا غيره، أجمل بيت زوجان يقومان في جوف الليل، هذه في غرفة وهذا في غرفة، طبعا الانفصال أفضل ليأخذ كل واحد راحته في الدعاء. الملائكة تراقب، رب العالمين يراقب، وإذا بالزوج يجعل زوجته في قائمة 40، اللهم اغفر لزوجتي فلانة، والزوجة في دعائها في أول القائمة بعد أبويها طبعا تقول اللهم اغفر لزوجي فلان. ما هذا المنظر؟ بالله عليك هذه الأسرة تتفكك، هذه الأسرة يمكن أن تنفصل. في الليل دعاء وفي النهار احترام، هذه روايات إكرام المؤمنين. البعض يظن بأنه المؤمنون في الخارج، أقول للمرأة هذا الزوج مؤمن، وأقول للزوج هذه المرأة مؤمنة، يعني من فرج عن أخيه المؤمن كربة فرج الله عن 70 كربة من كرب يوم القيامة. هذه الرواية تنطبق على الذكور فقط، من فرج عن أخيه، هذه في حكم الأخ الرواية، ليست في مقام بيان الذكور والأنوثة. يعني لو أن امرأة فرجت عن أختها المؤمنة لا ينطبق عليها هذا الحديث، ينطبق. لو أن رجلا فرج عن أخته النسبية كربة ألا يفرج عنه، تفرج عنه 70 كربة؟ المؤمن ينظر إلى زوجته كعنصر إيماني في المنزل، وهكذا العكس. أرجع لرواية الإمام المجتبى عليه السلام يقول: فإنه إن أحبها أكرمها، وأي إكرام، وإن أبغضها. الآن اتفق، قلنا في حديث سابق أيضا، البعض نعم يخطئ الاختيار، والقطار مشى وانتهى. الآن لا يمكن إرجاع عقارب الزمن، تزوجها، أنجب منها، انتهى الأمر. الآن لبعض الجهات لا يرتاح لها، يقول: لم يظلمها، هو تقي، هذا متقي. بعض الناس حقيقة لا انسجام واقعي في قلبه مع زوجته لنقص في إيمانها، ولكن عندما تسأل الزوجة: ما علاقة فلان بك، ما علاقة الزوج، وإذا بها تقول: من أفضل العلاقات، يحبني حبا جما. نعم، يكتم ما في قلبه، يرى ما لا يعجبه، ولكن كما أن المؤمن بشره في وجهه وحزنه في قلبه، في الحياة الزوجية إن كان كارها لزوجته لظرف منطقي عقلائي، يحاول أن لا يبرز ذلك، لا لم يظلمها. طبعا في رواية النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدعوة إلى اتقاء الضعيفين المرأة واليتيم، جعل اليتيم والمرأة في مصاف واحد للرقة بينهما. بعد هذا الكلام، هذا اليوم طبعا المقدمة طالت قليل، ولكن إن شاء الله كان فيه النفع. الآن اليوم نطرح مشكلة ونجيب عليها في هذه العجالة ونختم به الحديث. مسألة من ضمانات الآن استمرار الحياة الزوجية السعيدة، طبعا بعد الدعاء وحسن المعاملة وقيام الليل وإلى آخره، البعد الإيماني تحدثنا عنه. الآن البعد العملي، مبدأ الحوارية. بعض النساء لهن إحصائية، طبعا معروف أن دقة المرأة في المنزل لا تقاس بدقة الرجل. المرأة عينها على جزئيات الأمور، حتى المرأة في غير محلها تقول للزوج: هذا المرأة في غير محله. بعض النساء لهن إحصائيات الساعات أو الدقائق التي تكلم معها الرجل مع زوجته، تقول: أنا عندي إحصائية الكلام بهذا المقدار. والأعجب من ذلك أن بعض الرجال بعد 30-40 سنة عندما يقال: هل جلستم جلسة عمل مع الزوجة؟ وقد يكون الزوج مدير لإحدى الشركات الكبرى، في كل يوم اجتماع إداري وظيفي تخطيطي استراتيجي، العقبات، التطلعات، البرمجيات، تقول له: يا فلان، يا مدير الشركة الكبرى، يا من تدير البنوك العالمية، هل جلست مع الزوجة يوم واحد جلسة عمل؟ لا أعني يوم كامل، يعني ساعة من الزمان. كيف نبرمج، كيف نخطط، كيف نتعامل مع الأولاد، ابن المراهق بدت فيه بعض البوادر السلبية، كيف نعمل معها؟ البنت ذهبت الجامعة، الآن نرى لها اتصالات مشبوهة، ماذا نعمل؟ هل تتم هكذا جلسات عمل؟ حديثنا في الحوارية الهادفة بين الزوجين. أولا لغة الحوار. اللغة لابد أن تكون لغة حوارية منطقية، الغرض من ذلك الوصول إلى النتائج. الجدل كما يقال في عرفنا اليوم تكسير الرؤوس، أنا رجل فالحق معي، هذا من، طبعا هذا الكلام قد يعجب النساء ولا يعجب الرجال، ولكنه الحق. القوامون في مجال إدارة الأسرة، أما الفكر المنطق قد تكون المرأة أعقل منك، أعقل منك ومني. ما الذي يضمن ذلك؟ العقل. اتفاقا هذه الأيام حتى في الجامعات في بعض التخصصات النساء أكثر فهما ودقة وذكاء. المنطق الفكر البشري ليس حكرا على رجل أو امرأة. قد ولهذا بعض الناس له منصب جامعي راقي عندما يريد أن يستشير أحدا أو شخصا يستشير زوجته وقد تكون لا تحمل حتى شهادة ابتدائية، ولكن لها منطق لها عقل تحلل الأمور. العقل ليس بالشهادات الجامعية. طبعا هذه الأيام لا أحب أن أجرح شعور البعض، البعض يرى أن الشهادة هذه خريجة هذه جامعية وكأن لها دور في الحياة الزوجية. أقول لكم بصراحة في هذا اليوم المبارك ومن على هذا المنبر الطاهر أنه لا ارتباط بالسعادة الزوجية بالشهادة الجامعية إن لم يكن العكس. بعض الأوقات هذه الشهادة الجامعية مدعاة للتفكك الأسري، تريد أن تعمل، تقول تعبت سنوات، أين النتيجة؟ تذهب للعمل، تتعرف على الرجال وتعمل وتعمل، على كل حال ما أنتم أعلم به مني، ترجع الزوجة إلى المنزل وهي مشبعة بعشرات الرجال حديثا ومزاحا ونقاشا وإلى آخره. إذن العقل هو المطلوب، العقل هو المطلوب، وإلا كونها متخصصة في الحاسوب أو الكيمياء ما ارتباطها بالحياة الزوجية. الدكتورة في الكيمياء والفيزياء أقدر على تربية أولادها ممن هي غير حائزة على شهادة جامعية. لماذا نعطي الأمور زيادة عن وزنها؟ المهم نحن لسنا من الذين يخالفون العلم والتخصص، ولكن لا تجعل التخصص الجامعي من موجبات النجاح في الحياة الزوجية. نعم العقل، ما هو العقل؟ انظروا للروايات، العقل ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان. مرأة نعم حجابها غير الشرعي سهوا، لبست زيا ملفتا، طبعا زيا شرعيا ليس الكلام في السفور، تقول لها يا مرأة، بتعبير أحد المراجع قبل أيام كنا عند نعم أحد المراجع وعند مكتبه كان يقول رأي هذا الفقيه أنه لا يجوز النظر أو لا يجوز إبداع على أحد الاحتمالين لهندسة بدنها. تعبير جميل، يعني بعض الأوقات المرأة تظهر وهندسة بدنها واضحة المعالم. تقول لها يا مرأة ليس هذا بزي شرعي، لو رآك الإمام الحج عليه السلام بهذه الحالة تنكسي رأسك، طبيعي. مرأة ظهرت بالحد الأدنى من الزي الشرعي، معالم بدنها مفصلة، رائحتها فائحة، إذا في الطريق قالوا هذا الإمام أمامك نعم تذوب خجلا. لماذا لا يذوب الإنسان خجل من رب العالمين؟ الإمام الحج عليه السلام، هذه ظاهرة جيدة ولكن مبكية. عند الذهاب لمشاهد المعصومين هناك غرفة يسمى غرفة العباءات، المرأة السافرة أو غير المحتشمة تلبس عباءة زينبية وتذهب إلى مشاهد المعصومين، ثم تخرج وترميها جانبا وتمشي في الشوارع تأكل وتشرب وتسرح. أين الرقابة الإلهية؟ في حرم المعصوم رب العالمين يراقب، وخارج الحرم لا يراقب. طبعا البعض يقول نعم هذا خير من العدم، صحيح احترام المقام يقتضي ذلك، ولكن المنطق هو المنطق. أرجع وأقول المرأة العاقلة التي إذا قيل لها، وصلنا إلى ختام الحديث، المرأة العاقلة التي إذا قيل لها هذا لا يجوز وهي لا تعلم تقول سمعا وطاعة على الرحب والسعة، تتراجع عن موقفها، هذه غيبة غير جائزة، هذا طعام غير حلال، هذا زي غير شرعي، ضربك للطفل بلا تربية لا يجوز بلا إذن الزوج إلى آخره، هذه عاقلة ولتكن لا تحمل أي شهادة في عالم المدارس. أما امرأة تدعي بأنها نعم لها أرقى التخصصات وعندما تقول هذا لا يجوز، وإذا بها تقول من قال لك؟ من قال بأن كلام الفقيه ملزم؟ وإذا فرض أنه ملزم إن شاء الله في سن 40 فما بعد، نتوب إلى الله عز وجل. وهنا عبارة سخيفة حقيقة، عبارة سخيفة، وأنا أعني ما أقول وأتحمل ما أقول. بعض النساء السافرات عندما يقال لهن هذا حكم شرعي واضح لا خلاف بين كل فرق المسلمين حتى عند اليهود والنصارى في الكنائس القسيسات وغيرهن، لهن شيء من الحشمة، هذا منطق غريزي، وإذا بها تقول إذا هداني الله سوف ألبس الحجاب، وكأن الله عز وجل الآن لا يريد هدايتها. ما هذا المنطق السخيف؟ المرأة لابد أن تكون بين يدي ربها كالأمة بين يدي سيدها، التي لا تعمل بالمنطق الشرعي هذه المرأة لا وزن لها. إذن لغة الحوار أن نعلم كيف نحاور. هناك حديث آخر حول لغة الحوار نكملها إن شاء الله، ولكن قبل أن نختم الحديث، قبل أن تتزوج وتنظر إلى جمالها ومالها انظر إلى عقلها. حقيقة من أجمل صور الحياة الزوجية أن يكون للإنسان أنيس في المنزل. لا بأس بهذه الطرفة في ختام الحديث، عندما نجلس مع بعض مع الزوجين بعد شهر وشهرين نقول ما الأخبار ما الأحوال، يقولون الحمد لله الأوضاع لا بأس، ولكن انتهى حديثنا نجلس في المنزل أنا أنظر إليها وهي تنظر إلي، لا كلام بيننا. طبعا هذه حياة مملة، الحل ما هو؟ التلفاز، هذا هو الأنيس للزوجين. أما إذا انطفأ التلفاز أو ذهبت الكهرباء مثلا صم بكم عمي، لماذا؟ لأنه لا ثقافة مشتركة، لا تجانس في الأرواح. نعم جعلت عينك على جمالها ليلة العرس باغتسال ذهب كل هذه المزينات وبقي هي هي روحها وعقلها. طبعا الحل ماذا؟ إذا تورطت فيها كذا وضعية حاول أن تكملها، إن كنت أعلم منها اجعل لها درسا في الفقه في العقائد، عسى أن ترتفع إلى مستواك في يوم من الأيام. ولكن الكارثة إذا كانت الزوجة أعلم منك وأنت تستنكف الاستفادة من علمها، هنا يبقى الزوج على حالته. المهم من الضروري جدا أن يختار الإنسان من تكون له أنيسا إلى ساعة موته. إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، اللهم عجل لوليك الفرج العافية والنصر، أبلغه عنا تحية كثيرة وسلاما، واردد إلينا منه السلام، والفاتحة مع الصلوات.